امرأة تصبغ شعرها لزوجها، ما هو رأيكم؟ الصبغ كان للحنة أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيء بالسواد فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولم يفصل، لم يقل هذا للنساء أو للرجال، بل عمم، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وانتهوا بالسواد، وقال يأتي في آخر الزمان قوم تخدم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم في الصحيح في قصة والد الصديق لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ورأسه ولحيته كثغابة بناظا، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيء وجنبوه، وفي لفظ وانتجبوا السواد، هذه عم الرجال والنساء، إذا كانت المرأة فيها شيء تغير بغير السواد، نعم لا بد يكون الخضاب ليس بأسود، الحنة الذي يجعل الخضاب أحمر أو بين الحمرة والسواد، أما إذا وجد شيء يجعله أسود فلا، يعني هذا هو منيع، حتى وإن سمي حنة وإن سمي حنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.